بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال العلامة السفاريني في الدرة الماضية: فصل في الذنوب ومتعلقاتها. ويفسق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا. قف وحاسبك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، فسبق في أول هذه القصيدة السفرية أن المؤلف قال في وجود الله دلت على وجوده الحوادث، سبحانه دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. والمؤلف في الشرح الشارح ذكر الدليل، قال سألني الأخوان عن دليل المتكلمين الحوادث. أولا، قول المؤلف دلت على وجوده الحوادث، يعني نبه على هذا بعض العلماء كالشيخ عبد الله بوطين مدير مفتي الديار النجديه في زمانه، قال انه ليس مقصوده الحصر، يعني المؤلف ما قصده الحصر. الله تعالى دلت على وجوده الحوادث، بل الادله العقليه والادله الفطريه والادله السمعيه، كل دلالة موجودة. الأدلة السمعية، إذا قيل الأدلة السمعية المراد الأدلة المسموعة التي تسمع، وهي الكتاب والسنة. كتاب والسنة تسمى أدلة سمعية، ودلالة عقلية ما يعقلها الإنسان، مثل الدليل الذي سيذكرها المؤلف. ودلت على ذلك على أدلة فطرية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. دلت على وجود الله الأدلة السمعية، يعني الأدلة التي جاءت بها الأنبياء والشرائع، ودلت على وجودها الأدلة العقلية، كل إنسان عاقل يدرك هذا ويعرف ربه. ودلت على وجودها الأدلة أيضا الفطرية. والمؤلف قول دلت على وجوده الحوادث سبحانه، الحوادث سبحانه هو الحكيم الوارث، الحكيم من أسماء الله والوارث من أسماء الله. دلت على وجود الحوادث. الدليل المعروف عند المتكلمين على وجود الباري ذكرها المؤلف الشارح، وهو أشهر دليل عند الأشاعرة في إثبات وجود الله، وهو في الأصل مأخوذ عن المعتزلة، وهو حدوث الأجسام. يسمونها الدليل المعروف عند المتكلمين على وجود الباري سبحانه، أشهر الدليل عند الأشاعرة في إثبات وجود الله، وهو في الأصل مأخوذ عن المعتزلة. يقولون مثلا هذه الحوادث، الليل والنهار والشمس والقمر والنبات والولادة والموت إلى آخر الحوادث، هذه الحوادث إما أن تكون محدثة أو غير محدثة، والثاني محال غير محدثة، لأن غير محدث يستحيل عدمه، وحدوثها دليل على عدمها من قبل، كون أحد الدليل عنها معدومة قبل ذلك، أليس كذلك؟ فحدوثها دليل على عدمها. فإما أن تكون محدثة أو غير محدثة، والثاني محال فتبين أنها محدثة. وإذا كانت محدثة إما أن يكون حدوثها بنفسها أو لا، والأول محال. لماذا؟ لأن كل هذه لابد أنها محدث، ما يمكن الإنسان يوجد نفسه ويعتد نفسه. وإما أن تكون حدوثها بنفسها أو لا، فالأول محال، لأن كل حادث لابد له من محدث، ولا يمكن أن تحدث نفسها بنفسها. الدور يحصل الدور هذا، لو خلينا أحدث نفسها بنفسها من يعني كل ما يعني، وهكذا يستمر كل حادث أحدث نفسه بنفسه استمر، هذا دور لا بد أن ينقطع، ولا يمكن أن تنفذ من سيال الدور. وإذا كان لها لا بد لها من محدث، تعين أن يكون الله تعالى هو الذي يحدثها، وهو واجب الوجود. المؤلف ما قصد حصر الدليل على وجود الله بالحوادث فقط، بل الأدلة كثيرة كما سبق، الأدلة على وجود الله متفقة، الأدلة العقلية والأدلة السمعية للأدلة الشرعية والأدلة الفطرية، حتى إن البهائم بل الجمادات تعرف أن لها ربا موجودا يستحق التعظيم والتنزيه، وهي تسبح بحمده كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وكما سمع تسبيح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم، سمع تسبيح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه أيضا كذلك الشيخ عبد الرب رحمه الله على أنه ينبغي أن يعرف أن كل حادث من الحوادث فإنه يدل على الصفة التي هي من أثرها لله تعالى. مثلا من الحوادث نفع الخلق كلهم، ويصل الرزق إليهم، ويعطاء كل مخلوق ما خلق له، كلها يدل على إيش؟ على كمال رحمة الله وعلمه. نفع الخلق كلهم، وإيصال الرزق إليهم، ويعطاء كل مخلوق ما خلق له، هذا يدل على كمال رحمة الله وعلمه. وانتظام الخلق والشرع، انتظام الخلق والشرع على أتم وجه دليل على كمال حكمة الله. انتظام الشرع، انتظام الخلق، خلق منتظم بديع، السماوات والأرضين والشمس والقمر منتظم، الشمس مستمرة كل يوم تطلع من مشرق وتغرب من مغرب، وكذلك الشهر مستمر، هذا القمر مستمر من أول الشهر يبدو صغيرا حتى ويكبر حتى يستوي في منتصف ثم يشرف في النقص، وهكذا الإنسان عمره، وهكذا الإنسان عمره. انتظام يعني الخلق وانتظام الشرع على أتم وجه دليل على كمال حكمة الله، ونصر الله لأوليائه ومدافعته عنهم دليل على كمال علم الله عز وجل، عليم لا أخفى عليه خافي، فالله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكذلك عزة الله وقهره لكل مخلوق، قهره للجبارين وجبره للمنكسرين يدل على كمال قوته وقدرته، وهكذا يقال في كل حادث من الحوادث يدل على الصفة التي هي من أثرها لله عز وجل. يعني نفع الخلق وإيصال الرزق إليهم أثر من أثر من كمال رحمته، لولا رحمته لما أوصلهم النفع. ولا انتظام الخلق على أتم وجه دليل على كمال حكمته، لولا أنه حكيم ما صار الخلق منتظم والشرع منتظم. عزة الله وقدرته وقهره دليل على إيش؟ على الصفة التي أثر من أثر صفة القوة والقدرة، وهكذا تقاسم البقية. طيب، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على الذنوب ومتعلقاتها. قال: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. يفسق يعني المكلف، المذنب المكلف الذي بلغ سن التكليف، أما الصبي فغير مكلف، الصبي تكتب له الحسنات إلا دون البلوغ ولا تكتب عليه السيئات، كذلك المجنون وفاقد العقل هذا تكتب الحسنات ولا تكتب السيئات، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا يعني حصل شيء بسببه أنه لا يضمن. لو أتلف شيئا الصبي أو أتلف كذلك المجنون وغيره يضمنه هو وليه، طالب وليه بالتعويض عن هذا الشيء الذي أفسده، لو أتلف شيئا كسر شيئا يرجع إلى الولي، والولي هو الذي هو مطالب بدفع يعني الغرامة مقابل هذا الذي أتلفه من ماله أو مال الصبي على آخر أمر من أهل العلم. المقصود أنه لا يؤاخذه لأنه ليس عليه إثم حتى يبلغ، والبلوغ معروف أنه يحصل بأمور، قد يبلغه من 10 سنين أو 12 سنة إذا أنبت الشعر الخشن حول الفرج فقد حصل البلوغ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل بني قريظة لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن تقتل الرجال صار يشكون فيها هل هو رجل يكشف عن معتزله، فإن أنبت شعرا خشنا حول الفرج فهو رجل يقتل، وإن لم ينبت فهو من الصبيان مع النساء يترك. كان قالوا كنت كان صبيا وكنت من لم ينبت، هذا انبات الشعر خشن حول الفرج. كذلك أيضا إذا نام الصبي واحتلب في النوم وخرج منه مني يعتبر بلوغ، هذا يعتبر هذا بلوغ ولو كان بين 10 سنين أو 12 سنة. فإذا لم يجد لا هذا لا شعر خشن ولا احتلام، فإذا بلغ 15 سنة فإنه يعتبر بالغا. قال ابن عمر رضي الله عنه قال عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجز، وعرض وهو ابن 14، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه. فلما بلغ هذا عمر بن عبد العزيز قال إن هذا لحد فاصل بين الكبير والصغير. والله تعالى يقول في كتابه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم مالا، يعني اليتيم الذي له مال وهو عند وليه فإنه متى يدفع إليه ماله؟ بشرطين، الشرط الأول أن يبلغ 15، والثاني أن يكون رشيد في التصرف، يعني يعطيه شيء من المال يأمره بالتصرف، فإن كان تصرفه رشيد دفع إليه ماله، وإن كان تصرفه غير رشيد فلا يعطى ماله. حتى قال أبو حنيفة ولو كان شيخا قال لا يحسن التصرف، لا بد يحسن التصرف، يدفع إليه ماله بشرطين إذا بلغ، كما قال الله تعالى اشترى الصنم، فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم، إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا، البلوغ مع إيش؟ مع إناس الرشد. وتزيد الأنثى علامة ثالثة وهي الحيض، فإذا حاضت فإنها تثور بعدها، هذه علامة البلوغ، إنزال المني للاحتلام ذكر أو أنثى، نبات الشعر الخشن حول الفرج ذكر أو أنثى، إذا لم يجد شيء من العلامتين بلوغ 15 سنة. وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي الحيض، فإذا حاضت فإنها تثور بعد. قال المؤلف يفسق المسلم بالكبيرة، أو يفسق المذنب ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، يفسق المسلم المكلف، أما الصغير لأنه لا يؤاخذ حتى يبلغ، ولكنه يؤدب إذا الصغير يؤدبه وليه، ما يترك أخلاقه تفسد. بعض الناس هو اليتيم لا تكلموا اليتيم اتركوه مسكين اليتيم، لا، اليتيم ما يترك تفسد أخلاقه، يؤدب حتى ينشأ ذا خلق طيب، ينشأ أخلاقه رديئة ولو كانت يتيم، يؤدب ويعلم بالتأديب، والتأديب له طرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا على أولادكم بالصلاة في 7 واضربوهم عليها 10، يضرب تأديب ليس ضرب إذا ولا انتقام ولا تشفي ولا كذلك. أيضا قول الله تعالى في النساء رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وأنفقوا من أموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فأعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، اللي يخافون نشوزهن الوعظ ثم الهجر في المضجع وفي الكلام 3 أيام، فإذا لم يفد فإنه يضربها ضرب تأديب، قال بعضهم مثل ضرب السواك، يعني يشعرها بأنها مذنبة، وليس المراد التشفي ولا الانتقام ولا ضرب يكسر عظما أو يهشم عظما أو يترك شيئا يعني أثرا في الجسد، لا، إن المراد تأديب والتعليم. واضح هذا؟ قال المؤلف ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، يعني إذا أتى المكلف بالمعصية الكبيرة فإنه يكون فاسقا، يسمى فاسق، خرج عن الاستقامة، خرج عن الاستقامة إلى الجور، سمي فاسقا. ما هي الكبيرة؟ بعض العلماء قال الذنوب كلها كبائر، كلها معصية لله، كل معصية كبيرة. وقال آخرون لا، الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا هو الصواب، لأن الله تعالى بين في كتابه، قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم المعصية الصغيرة، إذن الذنوب صغائر وكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، إذن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، هذا هو الصواب. إذن ما ضابط الكبيرة؟ الكبيرة في خلاف، لكن أصح ما قيل في ضابطها أنها كل معصية وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو العذاب أو نفي الإيمان عن صاحبه أو برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي الكبيرة، هذا صح ما قيل في تعريف الكبيرة. كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا مثل السرقة في قطع اليد، الخمر فيه جلد، القذف فيه جلد، هذه كبائر، أو وعيد في الآخرة مثل أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أو برئ من النبي صلى الله عليه وسلم، برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، فالصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، سواء كان رجل أو امرأة. أو قال فيه النبي ليس منا من غش فليس منا، ليس منا من طلب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا أصح ما قيل في تعريف الكبيرة، كل ذنب هذا ضابط وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو يعني أو لعن صاحبه، يعني نفي عنه الإيمان، أو لعن صاحبه، أو توعد بالغضب أو العذاب، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصح. وإذا فعل واحدا من إذا فعل شيئا مما هو داخل في هذا الضابط فإنه يسمى فاسق ارتكب معصية كبيرة. وكذلك إذا أصر بالصغيرة، إذا أصر على الصغيرة، كما أن المسلم يفسق بإثانه الكبيرة، كذلك يفسق إذا أصر على الصغيرة ولازمها، يقال إذا أصر على الشيء إذا لزمه وداوم عليه، لكن من أتبعه بالاستغفار فليس بمصر وإن تكرر منه. وفي الحديث ما أصر من استغفر، يعني من استغفر وتاب. والصغائر الصواب أنها تكفر باجتناب الكبائر وفي الفرائض، إذا أدى المسلم الفرائض الصلوات الخمس التي أوجبها الله عليه، بر الوالدين، صلة الأرحام وغيرها، وانتهى عن المحرمات التي حرمها الله، فإن الله تعالى يكفر عنه الصغائر فضلا منه وإحسانا. ولهذا كما في الحديث السابق الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، يعني الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ومن الكبائر ترك الفرائض، من الكبائر ترك الفرائض، لا بد في تكفير الصغائر من فعل الفرائض والواجبات وترك المحرمات. إذن الكبيرة إذا ارتكبها المكلف فإنه يسمى فاسق، وكذلك إذا أصر على الصغيرة، إصراره على الصغيرة يوصلها للكبيرة، هذا إذا لم يتب. وماذا يسمها؟ لكنه لا يخرج عن الإسلام ولا يخرج عن الإيمان كما تقوله المعتزلة والخوارج. الخوارج يقولون إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإسلام ودخل في الكفر، يسمونه كافر في الدنيا ويستحلون دمه وماله كما ترون، ولكل قوم وارث كما في العصر الحاضر وغيره. ومن سبقه الخوارج يستحلون دماء المسلمين، يقتلون ويفجرون بالمعاصي. إذن المعتزلة يكفرون الشخص بالكبيرة ويخرجونه من الإسلام ويستحلون دمه وآخره ويخلدونه في النار في الآخرة. ووافقهم المعتزلة على تخليده في النار لكن خالفوه في الدنيا. المعتزلة يقولون في الدنيا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، ماذا يكون؟ قال يكون في منزلة بين المسلمين، بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. سميه فاسق، لا مسلم ولا كافر، ولا يستحلون دمه وماله في الآخرة، لكن وافقوا الخوارج في تخليده في النار. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يخرجونه من إيش؟ من الإيمان بالكبيرة، ولا لا يعطوا له الاسم المطلق ولا يفعل عنه الاسم. فلا يقال عن الفاسق إنه مؤمن بإطلاق، مقال إنه مؤمن بإطلاق غلط، ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق. إذا ماذا أعمل؟ قيد. فتقول في الإثبات مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وفي النفي، لأنك إذا قلت مؤمن وافقت المرجع، وإذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة وسط، الخوارج يقول صاحب الكبيرة كافر، والمرجئة يقول صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. هؤلاء غلوا وهؤلاء غلوا، وأهل السنة وسط قالوا صاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان ولكنه ينقص إيمانه ويضعف، فيقال في الإثبات مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وفي النفي لا يقال ليس بمؤمن، يقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. المؤمنون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات يقول الله أولئك هم مؤمنون حقا، كما قال الله في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هؤلاء الذين تركوا المحرمات هم المؤمنون حقا، لكن صاحب الكبير ليس المؤمن حقا، عنده نقص عنده ضعف، لكن لا يخرج. وفي الآخرة ما حكمه؟ تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، كما قال المؤلف الناظم قال لا يخرج المرء عن الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا. يعني يحصل الفسق بأي شيء؟ بخروج بارتكاب الكبيرة أو إصراره على الصغيرة. ومن تاب تاب الله عليه، هذا إذا لم يتوب، من تاب تاب الله باب التوبة كما سيأتي مفتوح سيتكلم عنها المؤلف. لكن من مات ولم يتوب ما حكمه؟ حكمه الدنيا كما سوته ناقص الإيمان، حكمه في الآخرة تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تحت مشيئة إن شاء الله غفر له بإيمانه وتوحيده وإسلامه، وإن شاء عذبه بجرائمه لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد إلا الكفرة. وكذلك أيضا لا يعذب عذاب الكفرة، الكفرة تصلاهم النار من جميع الجهات، لا يصلاها إلا الأشقى. إن الذين كفروا، قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها تصلى النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الكفرة. أما المؤمنون العصاة إذا دخلوا النار فلا تأكل النار مواضع السجود، لا تأكل النار مواضع السجود، ويعذبون فيها على إيش؟ على قدر معاصيهم. وقد يطول بعضهم مكثه في النار بسبب كثرة جرائمه أو غلظها وفحشها، كما أخبر عن القاتل، قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والخلود خلودان: خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفر. والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية، هذا خلود بعض العصاة الذين كثرت جرائمهم أو فحشت وغلظت. والعرب تقول لمن أطال المكث: أقام في المكان فأخلد. نعم، تارك الصلاة من قال بكفره تارك الصلاة جحد الوجوب، هذا بالإجماع ما في إشكال أنه ليس المؤمن. من جحد بل من جحد أمرا من الدين معلوم بالضرورة، هذا تعتبر ردة عن الإسلام. جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو وجوب يعني بر الوالدين وصلة الأرحام، الأمر معلوم الدين بالضرورة. أو أنكر تحريم من المحرمات، قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال، استحل أمرا معلوم الدين بالضرورة، هذا رد عن الإسلام. لكن ما يفعل هو يفعل، ولكنه لا يعتقد أنه يعني لا يعتقد لا يجحد وجوب الصلاة مثلا، أو لا يجحد وجوب الزكاة، لا، أو يفعل في المحرمات لكن لا يمكن تحريمها، لكن غلبه هواه الشيطان وفعل، هذا عاصي واضح مرتكب كبير. أما الجاحد فعل الصلاة ورد فيها ما لم يرد في غيرها، ورد في الصلاة أن تركها كفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكما نقل عبد الله الشقيق العقيلي أن الصحابة لا يرون شيئا في الكفر غير الصلاة بخلاف الزكاة، فإنها على الصحيح أنه إذا لم يجحد وجوبه لا يكفر. الحديث الصحيح الذي أنه يعذب، أن تركه يعذب، وأن يعذب بماله، مثله شجاع أقرع، وإن كانت إبل يبطح لها أو بقرة أو غنم كلما رأيه له قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان كافرا لم يرى سبيله إلى الجنة، هل على الصحيح؟ بعض العلماء قالوا يكفر أيضا تارك الزكاة، كذلك تارك الصوم، تارك الحج. كان الصواب أن هذا خاص بالصلاة، فالصلاة لها من الأدلة والمزيح ما ليس لغيرها. قال المؤلف رحمه الله: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. قصده هنا يبين بطلان مذهب إيش؟ الخوارج. لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بموبقات الذنوب، موبقات المهلكات، مهلكات الذنوب والعصيان دون الشرك بالله والكفر، بأي نوع من أنواع المكفرات، أي نوع من أنواع المكفرات التي تخرج منها بالله أو من أنواع الشرك، هذا يخرج عن دائرة الإيمان. لكن من فعل معصية دون الشرك، دون الكفر، دون الشرك الأكبر، دون الكفر الأكبر، دون النفاق الأكبر، دون الظلم الأكبر، دون الجهل الأكبر، هذا يخرج من الله. الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، النفاق الأكبر، النفاق نفاقان أصغر وأكبر، والكفر كفران أصغر وأكبر، والشرك شكان أكبر وأصغر، والظلم ظلمان أكبر وأصغر، والفسق فسقان أكبر وأصغر، والجهل كفران جهل أكبر وجهل أصغر. فالأكبر يخرج من الله، والثاني معصية ووسيلة. واضح هذا؟ لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بمهلكات الذنوب والعصيان، بموبقات الموبقات ما هي المهلكات. لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بمهلكات الذنب والعصيان دون الشرك بالله والكفر. فإذا فعل الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الظلم الأكبر أو الشرك الأكبر خرج من دائرة الإيمان. أما مطلق المعاصي والكبائر فلا يسلب المرء اسم مطلق الإيمان، كما أنه لا يعطى اسمه المطلق، لا يسلب اسم المطلق فلا يقال اسم المؤمن، ولا يعطى اسم المطلق فيقال المؤمن. مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق ما تقول مؤمن بإطلاق لئلا توافق اسم المرجع، ولا تقول ليس بمؤمن لئلا توافق الخوارج ومعتزلة، بل تقول إيش؟ مؤمن قيد، مؤمن بإيمان فاسق كبير، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. وفي النفي ما تقول ليس بمؤمن، لأن الخوارج يقول ليس مؤمن، يقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. لا يأخذ المرء عن الإيمان بموقعة الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حب، يعني واجب على المذنب وجوب لزوم، لا بد من أن يتوب، أن يرجع عن الذنب لأن يخلع عنه ويندم ويعزم على أن لا يعود. يعني إذا تاب زال عنه اسم الفسق، إذا تاب توبة النصوح زال عنه الفسق. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فمن تاب تاب الله عليه وخرج عن اسم الفسوق، خرج عن اسم الفسوق من تاب توبة النصوح. التوبة النصوح لها كم؟ لها شرط. الشرطة الرئيسية الإقلاع عن المعصية، أول يقلع يتركها ويتباعد عنها. فمن يدعي أنه تائب وهو متلبس بالمعصية فليس بصادق. ثانيا الندم على ماضي، تأدم يجد في قلبه ندم وتأسف على وقوع المعصية. الثالث أن يعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها. وإذا كانت المعصية بينك وبين الناس فلا بد أن ترد المظلمة إلى أهلها ترضيه، إن كانت مال ترد المال إلى من خد، إن كانت عرض تستحلهم أو تدعو لها بظهر الغيب، إذا كان لا لم تتمكن أو يترتب على هذا مسألة أكبر تدعو له بظهر الغيب وتذكر صفاته ومحاسنه في الأماكن التي اغتبته فيها. لا تكذب، اخبر بالواقع، قل فلان كيف يصح كذا وكذا وكذا وكذا. واضح هذا؟ هذه الشروط ثلاثة، الشروط الرابع فيما بينه وبين الناس، ولا بد أن تكون في الوقت الذي تقبل منه، والوقت الذي تقبل منه عام وخاص. الخاص كل إنسان قبل بلوغ الروح إلى الحقوق، يتوب قبل أن تصل الروح إلى الحقوق. المريض يزار ويمر بالتوبة ولو كان مريض، تصح التوبة ما لم تساق الروح وتصل إلى الحقوق. إذا وصلت روح إلى الحقوق كشف له عن مستقبله وعاير الملائكة وصاروا غيب شهادة ولا توبة. قال الله تعالى: وليست التوبة، قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال العلماء: كل ما تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا الخاص. والعام طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها إذا طلعت من مغربها فلا توبة. الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء في تفسير قول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي إلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. جاء في تفسيرها أنها طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلع الشمس من مغربها هذا عام، فتكون إيش؟ قبل إيش؟ قبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل بروح الروح للحكوم، وقبل نزول العذاب، وقبل نزول العذاب. كما قال الله تعالى في آخر سورة غافر، آخر آية في سورة غافر: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فرعون الذي يقول نسأل ربكم الأعلى أخبر أنه تاب ثلاث مرات لكن ما ينفع. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ثلاث مرات آمنت لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تدفعت، فاليوم نرجيك ببدنك لتكون من خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذا هذه الشروط كم صار الشروط؟ كان تقرب من 7 أو 8، يعني القلع عن الذنب، وأيضا كذلك من شروطها أن تكون التوبة لله خالصة لله لأن العبادة. قال الله تعالى، والتوبة تطلق على شيئين، تطلق على التوفيق للتوبة ثم قبولها منه. قال الله تعالى، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوبوا ليقبل توبتهم. الله تعالى هو الذي وفقه للتوبة، تاب عليهم وفقهم ليتوبوا. فصارت الشروط هي إيش؟ أن تكون التوبة لله لأنها من أجل العبادة، لأنها عبادة لله التوبة. ولهذا لما في مسند الإمام أحمد أنه جاء بأسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. ينظر على ذكره ابن القيم وغيره في يعني الكلام على الحديث، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، عرف الحق لأهله. قال الله تعالى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فصارت شروط التوبة أن تكون لله، وأن يقلع عن المعصية، وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم على أن لا يعود إليها عزما جازما صادقا، وأن تكون قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، وقبل طلوع الشمس مغربها، وقبل نزول العذاب. الله تعالى استثنى أمة، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. استثناهم الله. إذن التوبة تجب ما قبلها، إذا تاب توبة النصوح يعني بشروطها ارتفع عنه اسم الفسق، كما قالت إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. من تاب تاب الله عليه، لا يخرج المرء عن الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبة، واجب على المذنب وجوب لزوم، لا بد منه أن يتوب، يعني يرجع عن الذنب يقلع عنه ويندم على مضى ويعزم على أن لا يعود، وإذا تعلق بآدمي رد المظلمة إليها كما سبق. إذا كان المال يرد المال إلى صاحبه، إذا كان تعلق باعتدى عليه بجسده يسلم نفسه ويصطلح معه على أن يقتص منه أو يعطيه مالا مقابله أو يسمحه. كذلك القاتل تعلق به 3 حقوق، قاتل عمدا العدوان، حق لله وحق لأولياء القتيل وحق للقتيل، لا بد أن تؤدي الحقوق 3 كلها. قال تعالى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. فإذا سلم نفسه لأولياء القتيل سقط حقه، وأولياء القتيل مخيرون بين إيش؟ أن يقتصوا منه ويقتلوا، يجمعون على قصاص منه ويقتل، أو يتنازلوا إلى الدية يدفع الدية، أو يسمع عنه مجانا. قال تعالى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعوا بالمعروف وأداء إليه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعوا بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فإذا سلم نفسه سقط حقه، ثم حق الله بالتوبة يتوب بشروطها. فإذا يكون سقط حق الله بقي حق القتيل يوم القيامة، إذا أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله بالتوبة، فالله تعالى يرضي القتيل عنه يوم القيامة بما يعطيه من الثواب فيسبح عنه ويسقط حقه. الأمر عظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا كم عقوبة؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات، صلى الله عليه وسلم. وما كان والله تعالى قال الآية قبلها، وما كان لمؤمن أن يقتله إلا خطأ، يعني ما صح ولا يليق ولا يمكن أن يحصل قتل المؤمن للمؤمن إلا خطأ، يعني ما أراده، أراد قتل الصيد فأخطأ، هذا يقع. أما تعمد في الحديث لا يزال المؤمن فيه في صحة المدينة ما لم يصب دما حراما، في الحديث الآخر لا زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. الأمر عظيم. قال عليه الصلاة لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال عليه الصلاة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي حجة الوداع قال على إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يوم حرام وشهر الحرام وبلد الحرام، يوم الحرام وهو يوم العيد عرفة، وشهر الحرام وهو الحج، وبلد الحرام وهو مكة. يعني الدماء أمرها عظيم. في الحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك، أن تقتل ولدك خشية أن أطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة شارك. فأنزل الله تصديقها في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزلون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا يخرج المرء من الإيمان بموقف موبقات الذنب والعصيان. العصاء ضد الطاعة، والمعصية والذنب والإثم كلها مترادفة، وسميت الكبيرة موبقة موبقات لأنها سبب الإهلاك مرتكبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبة وفي الآخرة من العذاب. في الحديث قلنا يجتنب السبع الموبقات. قال وما هنا يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وقتل النفس والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع موبقات مهلكات. ولما سئل ابن عباس الموبقات سبع قال هي إلى السبعين أقرب، وفي لفظ إلى السبعمائة. والذهبي رحمه الله مؤلف سماه الكبائر، عدد فيه جملة من الكبائر، كتاب الكبائر. وكذلك غيره من العلم ألفت فيها مؤلفات. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب. يتوب من أي شيء؟ من كل شيء يعني يتوب من هذا الذنب، هذا الحب الذي جرى عليه إثم يتوب منه. ولهذا قال من كل ما جرى عليه حب، واجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حب. والحب هو الإثم حوبا في القرآن العظيم إيش؟ سورة النساء. نعم، إنه كان حوبا كبيرا. حوب الإثم واجب عليه، يعني كل شيء جرى على المذنب حوب أي الإثم واجب عليه أن يتوب، يعني ما جرى عليه الهلاك هلكه في الدنيا بالعقوبة وإقامة الحد وفي الآخرة بالعذاب. ومن تاب توبة النصوح وأتبعها بالعمل الصالح بدل الله سيئاته حسنات. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. بعضهم ينبه يقول كل من تاب بدل الله سيئاته، لا، من تاب وأتبعه بالعمل الصالح. نص الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أتبعه بالعمل الصالح بدل الله سيئاته حسنات، فضلا منه وإحسان. لا يخرج المرء عن الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حبه. نعم، حديث أخرجه أحمد. عرف الحق. أخرج أحمد تخريجه. في انقطاع بين الحسن والأسود بن سريع الصحابة. قد يكون له يعني شواهد ولكن معناه صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. ويقبل المولى ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطاء فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. نعم. يقول المؤلف ويقبل المولى. المولى هو الله سبحانه وتعالى. أسماء المولى أولا يطلق على الله ويطلق على غيره. السيد يطلق على الله وعلى غيره. أسماء الله قسمان نوعان. نوع لا يسمى به إلا هو الرحمن لا يسمى به إلا الله. ولما تسمى مسيلمة باسم الرحمن لزمه اسم الكذب ولصق به فلو قال مسيلمة كذب الأسود العنسي كذاب لكن ما لزمه لأنه ما تسمى بالرحمن. كل الذين يدعون وكلهم كذابون لكن مسيلمة لما سمى بالرحمن لا وثقة ولزمة اسم الكذب فيقال مسيلمة الكذاب. فالرحمن هذا من الأسماء التي لا يسمى بها غيره. وكذلك المزدوجة النافع الضار المعطي المانع الباسط القابض الخافض الرافع هذه الله. والله أعرف المعارف اسم الله حتى إن أقول اسم الله الأعظم. أما الرحيم واشترك مشترك رحيم قال الله عن نبيه رحيم والمؤمن الرحيم أشترك مشترك الرحيم والحي والعزيز والحكيم والسميع والبصير. إذا سمي الله به فله الكمال وإذا سمي المخلوق فله ما يناسبه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلق الإنسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا على وصف الإنسان. قال تعالى لنفسه إنه هو السميع البصير. فإذا سمي الله به فله الكمال وإذا سمي المخلوق فله ما يناسبه. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. يعني الله تعالى يقبل بمحض فضله وكرمه من كل عبد مذنب تاب إليه توبة النصوح غير كافر بالله ورسوله وغير منفصل عن الدين منفصل عن الدين. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. يعني التوبة تقبل من كل شخص إلا الكافر ما تقبل توبته من المعاصي حتى يسلم ويشهد الله بالوحدانية ويشهد النبي بالرسالة. إذا أسلم ثم تاب من أي ذنب صح توبته. إذا أراد الكافر أن يتوب هو على كفره من الزنا والسرقة وشرب الخمر ما تصح. ولكنه إذا فعل شيئا من الحسنات الكافر فإنه يجازى بها في الدنيا يطعم بها طعمة يجازى بها صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده ثم يأتي يوم القيامة ولا حسنات له صلى الله عليه وسلم والعافية. الله تعالى. وأما المؤمن فالله تعالى يجزيه في الدنيا ويعقبه ثوابا في الآخرة. والمؤلف يقول يقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر مصري. يقبل المولى بخالص فضله وكرمه من كل عبد مذنب تاب إليه توبة النصوح يقبل الله توبته إلا الكافر فلا تقبل توبته من الذنوب والمعاصي حتى يتوب من الكفر. إذا تاب من الكفر وشهد الله بالوحدانية ونبي الرسالة صح توبته من المعاصي. واضح هذا؟ فإذا رأى إنسان شخص مثلا كافر مثلا يفعل معصية يشرب الدخان ينهى عن شرب الدخان لا ما ينفع لأن هذا مرتكب الكفر أعظم. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل عن الدين. غير عبد كافر منفصل عن الدين هذا لا تقبل منه التوبة من الذنوب حتى يتوب من الكفر. والكفر إما قد يكون بردة وقد يكون كفر أصلي فلا تقبل توبته من الذنوب ما لم يتب من كفره. يشهد الله بالوحدانية، يشهد ويشهد نبيه بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبهذا يكون إيش؟ يعتبر مسلم. ثم بعد ذلك ينظر. ولذلك حتى القتال صل خالد، لما خالد رضي الله عنه بعض الغزوات لما رفع السيف على شخص قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، فقتله خالد أنه متعودا. النبي صلى الله عليه وسلم شد عليه قتلته، وكذلك أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، قال رسول الله قالها تعودا، قال شققت عن قلبه كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله يكف عنه. ثم بعد ذلك ينظر، إن التزم بالإسلام فوز، وإن فعل ما يوجب الردة حكم بردته. لكن إذا شهد الله تعالى بالوحدانية وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة حكم بإسلامه وكف عنه ويعتبر مسلم. كذلك قال بعض العلماء هل إذا أذن أو صلى يعتبر إسلام؟ نعم، الأذان فيه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، وكذلك الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، يحكم بإسلامه. ثم بدأ ينظر، إن التزم بأحكام الإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم وفعل ما يوجب الردة فيكون مرتد. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتم من كفره بضده، ما لم يتم من كفره بضده. ما هو ضده؟ الإسلام. فيرتجع عن شركه وصده، يرجع عن شركه وصده نفسه وصده غيره عن سبيل الله، الذي قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وحينئذ يكون إذا تاب من كفره حينئذ يكون من المسلمين، وإذا تاب من الذنب فإنه يصح. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، لذي العطاء هو الله سبحانه. إذا مات ما تاب من الخطأ المعاصي ما حكمه؟ أمره مفوض إلى الله كما سمعتم، لأن يعني قد يغفر هذا الذنب بالحسنات الماحية أو بالمصائب والأمراض التي تصيبه، أو يعدل في قبره، أو تصيبه الشدائد وأهوال في يوم القيامة، أو يدخل النار، أو يعفو الله عنه. قال تعالى ومن إن الله لا يشرك به ويغفر من ذلك لمن يشاء. وإذا دخل النار، قد تواترت الأحاديث بأن يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون مصلون ولا تأكل النار جباها، هذا دخل النار بترك الصلاة، هذا دخل النار بعقوق الوديعة، هذا بقطيعة الرحم، هذا بالزنا، هذا بالسرقة. ويشفع فيهم الشفعاء، فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم أربع مرات، في كل مرة يحد الله الحد فيخرجهم بالعلامة، حتى يقال في المرة الأخيرة أخرج من قال من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فالإيمان يبقى مع العاصي ولا يزول الإيمان، يبقى منه لكن تضعف المعاصي، لا يبقى إلا منه أدنى مثقال حبة. متى يزول؟ بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الجهل الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر. إذا جاء الكفر زال الإيمان، وأما المعاصي فلو كثرت ما تقضي على الإيمان، لا وتبقى بقية من الإيمان يخرج بها من النار إلى الجنة. لكن قد يطول مكثف بعض العصاة، قد يطول مكثف في النار صلى الله عليه وسلم. ومن يستطيع الجلوس في النار؟ من يستطيع الأصبع في نار الدنيا؟ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ضربت في البحر مرتين، قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها ضربت، قالوا يا رسول الله لكافية، قال لولا أنها ضربت في البحر مرتين لما انتفعتم بها، وكما جاء في الحديث كما سبق أن بعض العصاة يطول بكثه بسبب كثرة المعاصي أو فحشها وغلظها. لكن يعني هذه المعاصي قد تكفر بالحسنة الماحية، قد تكفر قد يعفو الله عنه بتوحيده وإيمانه وإسلامه، قد يعذب في قبره وتصل عقوبة عذاب النار، ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع فيه الشفاعة قبل دخولها. النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشتركة، الشفاعة مشتركة، يشفع في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وفي قوم لم يدخلوها أن لا يدخلوها. هذه هي اللي أنكرها الشفاعة، أنكرها الخواج المعتزلة. الخواج المعتزلة أنكروا الشفاعة مع أنها الحديث متواترة، لأن الخواج المعتزلة يقول النار من دخلها لا يخرج منها، مثل الجنة من دخلها لا يخرج منها، وهذا جهل من جهله، وأن النار يخرج منها العصاة، العصاة يخرجون، تواترت الحديث أنهم يخرجون فحما فحما، قد امتحشوا وصاروا فحما فحما، فيخرجون منها ضبائر ضبائر قد امتحشوا، فيصبوا عليهم من نهر الحياة، فإذا هذبوا ونقوا أذنهم بدخول الجنة. واضح هذا؟ ومن يمت ولم يتم من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، والله أمره مفوض إلى الله، يعني يشير الآية إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر من ذلك لمن يشاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم، هذا فضله وإحسانه، يعني إن شاء الله تعالى عفى عنه وتجاوز عنه، وإن شاء عامله بفضله، وإن شاء عامله بالعدل وانتقم منه، ولا يخلد في النار إلا من مات على الشرك، وإن شاء أعطى وأجزل وأعظم له النعم. والذنوب لها أسباب تسقطها كما سبق، تسقط العقوبة غير التوبة، التوبة تسقط العقوبة، وغير التوبة من الحسنات الماحية، ومنها العقوبات والمصائب، ومنها عذاب القبر، ومنها الشدائد في أهوال القيامة، ومنها شفاعة الشفعاء. نعم تصل. فصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. بس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله المؤلف رحمه الله. فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف أهل العناد والزندقة والإلحاد. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل، يعني قيل في طوائف الدروز أكران الشيخ عبد الرحمن القاسم في حاشيته وكذلك نقل عن الشارع ذكر في طوائف الدروز منهم الحمزاوية والأتباع حمزة اللباد المدعو عندهم بهادي المستجيبين والبرضعي وغيرهم من الحاكميين القائلين بإلهية الحاكم العبيدي من القرامطة النصيرية أنهم أشد كفرا. هؤلاء الدروز والزنادقة جمع زنديق، زنديق فارسي معرب يطلق على المنافق، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، هذا يسمى منافق. ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق، وفي زمان يسمى علماني. الآن العلماني هو الزنديق يسمى زنديق ويسمى منافق على عهد النبي، يسمى إيش يسمى منافق. المنافق هو الذي يبطن الإيمان ويظهر الكفر، ظاهر الكفر وباطن الإيمان. ثم صار يسمى زنديق، ويطلق الزنديق على الملحد أيضا الذي لا يؤمن بربوبية الله، أو قال بعضهم يطلق على من يقول بإلهين بالنور والظلمة يسمى زنديق. يطلق الزنديق على الذي لا يؤمن بربوبية الله أو يقول بإلهين بالنور والظلمة، ويطلق على المنافق. وكذلك سائر الطوائف المنافقة يعني بقية الطوائف جمع طائفة وهي الجماعة المنافقة من النفاق، والنفاق هو إبطال الكفر وإظهار الإيمان. مبتدع الرفض الرافضة ومبتدع التجهم جهم بن صفوان، والجميع كفار يقتلون ولا يستتابون وإن أتوا بالشهادتين، وبقية شرائع الإسلام. وقيل تقبل توبته، فيه روايتان عن الإمام وهما قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد. قول أول قول جمهور أنه لا تقبل توبة هؤلاء، والمراد لا تقبل في الدنيا، بل لا بد أن يقام عليهم الحد. وسيبين المؤلف رحمه الله وش السبب لماذا لا تقبل. قال إيش؟ وكذلك من تكرر نكثه تكررت ردته، قال لأنه لم يبدو من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، يعني لم يظهر للعيان من إيمانه إلا الذي زعم أنه دخل به الإسلام، يعني ما يبدو من إيمانه إلا الذي أظهر بلسانه ونشر ما عدم اعتقاده الإسلام، فلم يزد على ما كان يقوله، فلا كل لما قاله حكم، لأن الظاهر من حاله أنه إنما يدفع عن نفسه القتل بإظهار التوبة. قالوا فلا تقبل توبته في الدنيا، لابد أن يقام عليه الحد، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، إن كان صادقا دفعته التوبة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، إن كان صادقا في توبته في الآخرة تصح، لكن في الدنيا يقول هذا القول يقول لا نقبل توبة الدنيا، لا بد أن يقام على الحد. واستدلوا مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لم يقبل الله، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إن الذين كفروا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ثبت قال عبد العباس أنه قال في القاتل لا توبة له، وقالوا أيضا من أدلة قطاع الطرق قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وأقيم عليهم الحد. فهذا إيش؟ هذا القول الأول. والقول الثاني اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تقبل توبة، تقبل توبة في الدنيا، من أظهر التوبة فإنه تقبل توبة، لأن الله تعالى قال في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء أجمعوا على أن هذه الآية في التائبين لأن الله عمم وأطلق، بخلاف آية النساء إن الله لا يغفر ويشرك به، فهذه في غير التائبين لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة تدل على أنه في غير التائبين. وأما آية الزمر فإن عمم وأطلق فدل على أنه في التائبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا الذي أتاب. قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم ويتوب. قال في المنافقين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتى لهم مؤمنات عظيمة. هذه النصوص تدل على صحة التوبة وقبولها من أي شخص. والله عرض التوبة على إيش؟ على المثلثة الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والذي قتل مئة نفس تاب وأمره لما جاء العالم أمره أن يخرج عن هذه البلدة إلى إيش؟ إلى بلدة أخرى، ولما انتصف الطريق جاءه الموت أدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة العذاب ما عمل خيرا قط نقبضه. قالت ملائكة الرحمة إنه تاب. فأرسل الله ملك يحكم بينهم فقال قيسوا ما بين البلدين فإذا ما أقرب فهو من أهلها. فوجده إلى القرية الصالحة أقرب بالشبر. وفي لفظ أنه كان ينوء بصدره وفي سكرات الموت إلى البلدة الصالحة فتقدم بالشبر فقبضته ملائكة الرحمة. فدل على أن من تاب تاب الله عليه مطلقا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار ابن عقيل من الحنابلة وصاحب المغني وجمع، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد أن من تاب تاب الله عليه. لكن الرواية الأولى أو القول الأول أنه لا تقبل التوبة من الزنادقة ومن المنافقين، وكل داع يدعو إلى ابتداع إلى ابتداع مكفر من بدع الضلال يقتل لأن توبته لا تقبل في الظاهر. قالوا إنه قل أن يتوب أن يوفق لأن يوفق للتوبة، لأن الاعتقاد الفاسد يدعوه إلى أن لا ينظر إلى خلافه فلا يعرف الحق. ولذا قال المؤلف كذلك كمن تكررت ردته آمن ثم ارتد ثم آمن ثم ارتد لا تقبل أيضا. قال شيخ الإسلام إن الله تعالى بين أنه يتوب على بين الله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. وظاهر المذهب إلى ما أحد مع سائر المسلمين أنها تقبل توبة الداعي ولو كان داعي. يقول الداعي الذي يدعو إلى إيش؟ إلى ابتداع مكفر لا تقبل توبته، والمنافق لا تقبل توبته، والزنديق لا تقبل توبته، ومن تكررت ردته لا تقبل توبته، والملحد لا تقبل توبته، والساحر لا تقبل توبته، والساحر لا تقبل توبته. والإلحاد هو الميل والعدول عن الشيء، والملاحدة هم الذين يسبون الله أو يسبون أحدا من أنبيائه. وكذلك من ذكر الله أو ذكر رسوله بسوء، ومن يكفر السحر من كان السحر مكفر. هذا جندب حد الساحر ضربة بالسيف، كتب عمر رضي الله عنه يقتل كل ساحر وساحرة. هذا في الدنيا، أما في الآخرة قال المؤلف فهم على نياتهم في الآخرة، وهم على نياتهم في الآخرة، يعني الزنادقة والدروز والمنافقة كلهم مبعثون على نياتهم في الدار الآخرة. فمن صدق في توبته قبلت باطنا ونفعه ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فهما قول أهل العلم، قول الأول أنها لا تقبل من هؤلاء وتقبل من غيرهم، والصواب أنها تقبل من كل من تاب كما سمعت الأدلة، اختار الجمهور وقبول الإسلام، ولأن الزندقة نوع من الكفر فجاز أن تقبل توبتهم كسائر أنواع الكفر. والمؤلف رحمه الله اختار كما في الأبيات الآتية، نعم اقرأ الأبيات. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، فكل زنديق وكل مارقي وجاحد وملحد منافقي. لا قبله وكان للدين القوي مناصرة، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك من أستارهم، وكان للدين القوي مناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. ساقط عندك ها؟ نعم سقط. نعم فكل زنديق. نعم كمل. وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا، فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق، إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني. ايش بعده؟ فصل في الكلام على الإيمان. كيف حال الفصل هذا الآن؟ كم الوقت الآن؟ كم مضى من الوقت؟ ها؟ إذن بعد الصلاة إن شاء الله نكمل إن شاء الله، نقرأ بعدها الشريعة. نعم الشريعة وكذلك المقدمة. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.